أحسن الله إليكم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور، وأودع فيه من أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور، يسره للمتذكرين وبينه للمتدبرين، وكشفه للمتفكرين، وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين، وجعله من فضله وكرمه حاويا لعلوم الأولين والآخرين، ومهيمنا على الكتب والمقالات، وآية للمستبصرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه، ولا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه، ولا نديد له في ألوهيته وحمديته وعظمة كبريائه وشأنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بآياته وبرهانه الهادي إلى جنته ورضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه، وسلم تسليما. قوله رحمه الله: ولا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه. النعوت عند جماعة من أهل العلم لفظ يطلق ويراد به أسماء الله الحسنى، وقد صنف جماعة من أهل العلم كتابا باسم كتاب النعوت يريدون به الأسماء الإلهية، منها كتاب أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله المسمى كتاب النعوت، وهو قطعة من سننه الكبرى. والأولى إطلاق الأسماء الحسنى على ما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه، فإن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، فتسميتها أسماء حسنى أولى من التعبير بهذا أو غيره. أما بعد، فقد كتبت سابقا كتابا مطولا في تفسير القرآن، فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم ومللها من الطول، ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير، وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها، فبلغت 70 قاعدة، ويسر المولى طبعها ونشرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه تقدم منه كتابة تفسير مطول، وهو تفسيره المعروف، ثم لطوله لم يطبع هذا الكتاب في زمنه رحمه الله تعالى، ثم طبع منه مجلد حال حياته، ثم طبع بعد ذلك وانتشر. وقبل استتمام طباعته في حياته استخلص رحمه الله تعالى قواعد تتعلق بالتفسير، هي القواعد الحسان، وطبعها رحمه الله تعالى في حياته، وهي تشتمل على 70 قاعدة. وكتابه من أحسن الكتب المتعلقة بأصول التفسير وقواعده، وجرى فيها رحمه الله تعالى على المعنى العام للقاعدة دون إرادة المعنى الخاص للأصل أو القاعدة الذي اصطلح عليه، فهو تارة قد يذكر شيئا يعد من أصول التفسير، وتارة قد يذكر شيئا يعد من قواعد التفسير. وكتابه رحمه الله تعالى كتاب نافع. وها هنا تنبيه يتعلق بكتبه رحمه الله التي طبعها في حياته، فالكتب التي طبعها في حياته الطبعات المعتمدة منها هي تلك الطبعات التي كانت في حياته، لأنه رحمه الله تعالى كان يكتب الكتاب أولا بخطه أو يبيضه بعض تلاميذه ثم يرسله إلى مصر، فيصف فيها الكتاب صفا أوليا ثم يعاد إليه فيزيد وينقص ويغير ويبدل، ثم يرسله مرة ثانية إلى مصر فيطبع فيها، فتكون النسخة الأخيرة التي صححها ودققها هي النسخة التي طبعت. فإذا وجدت نسخة خطية من هذا الكتاب بعده لا يعول عليها، لأنه رحمه الله تعالى قد نسخها بما صنع. ولما لم ينتبه بعض الناس لهذا الأمر طبعوا للشيخ كتبا على نسخ خطية متقدمة، أجرى الشيخ فيها قلم التغيير والتحويل عند إبان طباعتها، فصار الناس يظنون أنها المعتمدة، والمعتمد هو النسخ التي طبعت في حال حياته رحمه الله تعالى. ومن جملة ما حصل فيه التغيير والتبديل كثيرا كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة، فإن هذا الكتاب طبع في حياته رحمه الله تعالى على الوصف الذي ذكرت لكم، وقرئ عليه قبل موته بأشهر يسيرة، فالطبعة المعتمدة هي تلك الطبعة. وأما الطبعة الأخيرة التي حققها بعض أهل العلم في هذا الزمن فلا يعول عليها، لأنها كانت من نسخة خطية قديمة أجرى الشيخ بعد ذلك عليها تحويلا وتبديلا وتغييرا حتى استوت على هذه النسخة المطبوعة التي قرئت عليه رحمه الله تعالى، فينبغي التعويل عليها وملاحظة هذا الأمر في كتبه رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. فتكرر علي الطلب في السعي في نشر التفسير فاعتذرت من عذر المذكور، ولكن لازلت أفكر في تلخيصه واختصاره، فظهر لي أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدته، ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسير، بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية إذا تكلمنا على نظيرها وما يقاربها، فإن الإحاطة على جميع الآيات القرآنية ليس من شروط علم التفسير، لأن من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أنه جعله أصولا وقواعد وأسسا، إذا عرف العبد منها شيئا وموضعا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل المواضع، فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثانية أن الطلب تكرر عليه في نشر تفسيره، فاعتذر بالعذر السابق من كونه مطولا والهمم قد فترت عن مثله، ثم بقيت في نفسه فكرة تلخيصه واختصاره، وهذه الفكرة حدته إلى ملاحظة هذا الأصل في تأليف هذا الكتاب، ولا صلة لهذه الفكرة بكتاب تيسير اللطيف المنان، فإن تفسير اللطيف المنان ليس اختصارا لتفسيره، وإنما هي معاني تبدت له أثناء قراءته للقرآن الكريم فكتبها على ذلك النحو، وإنما هذه الفكرة التي كانت في ذهنها رحمه الله تعالى هي التي أنتج منها هذا الكتاب العظيم، فإنه رأى أن إفراد علوم التفسير كل نوع على حدة، ولو لزم منه ترك ترتيب التفسير، ولو لزم منه ترك الكلام على كثير من الآيات، فهو أولى وأنفع. وما ذكره رحمه الله تعالى من أن علوم التفسير يمكن الإفادة منها إذا أدرك الإنسان مجامع المعاني القرآنية دون حاجة للوقوف على كل آية، هذا حق، وقل من يعتني بهذا الأمر، فإن بعض الناس يظن أن التفسير لا يدرك إلا بأن يؤخذ القرآن آية آية، وهذا ليس من المنهج القوي في التلقين والتلقي، بل المنهج القوي هو بيان الأصول والقواعد والكليات في قدر من القرآن، بحيث لو لم يدرس الطالب إلا إياه لاستطاع أن يعرف تفسير باقي القرآن، وهذا القدر هو في شيئين اثنين، أحدهما المفصل من سورة قاف إلى آخره، والثاني سورة البقرة، فإن الإنسان إذا درس تفسير هذين القدرين من القرآن الكريم على طريقة تبين فيها الأصول والقواعد في الفهم والتفسير لكلام الله سبحانه وتعالى أكسبه ذلك قدرة على فهم باقي القرآن الكريم. كما أن المرأة إذا درس أصول العربية في الآجرامية أو غيرها من المختصرات أمكنه أن يدرك أكثر أبواب العربية، فكذلك هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. صلى الله عليه. ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدا وفي استيعابها يطول الكتاب جدا، فرأيت أهم علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم: علم التوحيد والعقائد الدينية، وعلم الأخلاق والخصال المرضية، وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات، فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعا، وكل واحد من هذه الثلاثة يقتضي كتابا مطولا وخصوصا علم الأحكام ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب وجمعناها في فنها واختصرنا الكلام فيها اختصارا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات بل أتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد. ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا به وسائر إخواننا المسلمين وأن يعفو عن خطأنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا إنه جواد كريم. وسميته فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله الكريم نصا واستنباطا وتنبيها وإرشادا. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن الطلب تكرر عليه في اختصار التفسير ورأى رحمه الله أن الأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدة، ثم نظر فإذا علوم التفسير كثيرة جدا وفي استيعابها يطول الكتاب جدا، فرأى أهم علوم القرآن على الإطلاق أنها ثلاثة علوم، هي علم التوحيد والعقائد الدينية وعلم الأخلاق والخصال المرضية وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات. وهذه الإضافة علوم القرآن تطلق ويراد بها معنيان اثنان، أحدهما علوم القرآن المتعلقة به كالمكي والمدني والناسخ والمنسوخ والصيفي والشتائي وأشباهها، والثاني علوم القرآن المستنبطة منه وهي محل العناية في كلام المصنف رحمه الله تعالى. فليس مقصوده النوع الأول المفرد باسم فن علوم القرآن الذي صنف فيه الناس فأكثروا، وإنما مراده بعلوم القرآن العلوم المستنبطة منه. وها هنا لا بد من رعاية أمر عظيم، وهو التفريق بين ما يستنبط من القرآن ويستخرج منه وبين ما يحكم به على القرآن من خارج عنه. فإن تطبيق قواعد العربية أو الأصول أو غيرها على القرآن هي من تسليط أمر خارج عنه عليه لإدراك فهمه، وهذه المرتبة دون المرتبة الأسمى، وهي النظر إلى ما يستنبط ويستخرج من القرآن وهي هداية القرآن. فإن هداية القرآن هي العلم الذي يستخرج من القرآن الكريم، بخلاف ما يسلط عليه من العلوم وينتج تفسيرا. وأكثر المفسرين إنما يعتني بهذا، فيعتني بتسليط علوم الآلة على آية القرآن الكريم ثم يفسر معاني القرآن بهذا، ولا يلاحظ هداية القرآن وما ينتجه القرآن من المعاني إذا وصلت الآيات بعضها ببعض وحمل بعضها على بعض وجمعت معانيها، فإنها تنتج فهما للقرآن هو المراد الأعظم. وفي هذا يقول عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في محاضرة له، يقول: تخرجت من الزيتونة وقد درست فيها تفسير البيضاوي كله فلم أفهم القرآن، فلما نظرت في القرآن بعد ذلك عرفت أن القرآن كتاب هداية. فالهداية هي المقصود الأعظم مما يستنبط ويستخرج من القرآن الكريم، وهي التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم أكثر من عنايته من مجرد تفسير المعاني. فإن الإنسان قد يفسر المعاني ولكن لا يصل إلى الهداية المطلوبة منها، فقد يفسر الإنسان مثلا قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، بأن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، لكنه تغشى بصيرته عن ملاحظة أن الحمد حيث ذكر في القرآن الكريم لم يأتي إلا حمدا لله سبحانه وتعالى، فلم يأتي قط الحمد لشيء من المخاليق في القرآن الكريم. وفي هذا معنى من معاني الهداية. وكذلك حيث جاء الحمد في القرآن الكريم جاء معلقا بهذا الاسم الأحسن الله دون غيره من الأسماء، فلم يأتي الحمد للرحمن أو الحمد للرحيم أو الحمد للكريم. وفي هذا معنى مستكن من معاني الهداية، فهداية القرآن الكريم هي أعظم ما ينبغي العناية به، والمراد بها كما سبق ما يستنبط من القرآن لا ما يحكم به على القرآن الكريم. ومن جملة هذا ما عمد إليه المصنف رحمه الله تعالى، فإن المصنف اعتنى بما يستنبط من القرآن ويستخرج منه، ورتبه على هذه العلوم الثلاثة، وإن كان هذا الترتيب ترتيب لبعض العلوم الثلاثة الأصلية، فإن العلوم الثلاثة الأصلية في القرآن الكريم هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح وغيره، في قوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد ثلث القرآن. فإن هذا الحديث دال على تثليث علوم القرآن، وأصح ما قيل في التثليث أن القرآن ثلاثة أثلاث: أولها ثلث يتعلق بالخالق وهو التوحيد، والثاني ثلث يتعلق بالمخلوق وهو القصص والجزاء والوعد والوعيد والثواب والعقاب، والثالث ثلث يتعلق بالأمر والنهي الذي خوطب به المخلوق في حق الخالق سبحانه وتعالى وهو الأحكام. فهذه الثلاثة الأثلاث هي علوم القرآن المستنبطة منه، وقد صرح بهذا التثليث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وهو يرجع إلى كلام من هو أقدم منهما وهو أبو العباس ابن سريج الشافعي رحمه الله تعالى. فعلوم القرآن ترجع إلى هذه الثلاثة: إما علوم تتعلق بالأحكام، وإما علوم تتعلق بالتوحيد، وإما علوم تتعلق بقصص المخلوق وجزائه ووعده ووعيده. ومن جملة هذه الثلاثة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فإن علم التوحيد يرجع إلى حق الخالق سبحانه وتعالى ثلث الخالق المذكور في القرآن، وعلم الأخلاق المرضية وعلم الأحكام العبادات المعاملات كلها ترجع إلى الثلث الذي يتعلق بالأمر والنهي للمخلوق فيما يتعلق بحق الخالق سبحانه وتعالى. فإن الأحكام من أحكام العبادات والمعاملات دائرة مع الأمر والنهي، وكذلك الأخلاق هي من جملة الأمر والنهي الذي خوطب به العباد. فاقتصر المصنف رحمه الله تعالى على هذه العلوم الثلاثة، وأحسن رحمه الله تعالى الاختصار فيها وبيان مقاصد القرآن الكريم في إيضاحها. فهذا الكتاب من أنفع الكتب في فهم القرآن، ولو صح أن يسمى كتاب المدخل إلى القرآن الكريم لكان هذا الكتاب هو المدخل إلى القرآن الكريم، فإنه بيّن مجامع معانيه ومقاصد مبانيه في عبارة سهلة واضحة. وقد سمى المصنف رحمه الله تعالى كتابه هاهنا فقال: وسميته فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام. وهذا الموضع يخالف ما أثبته هو على طرة كتابه، فكما ترون في نسخة الكتاب الخطية المدرجة في الصفحة الثامنة من هذه النشرة للكتاب أثبته بخطه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، وهذا الاسم يخالف الاسم الذي ذكره في أثناء كتابه، فأيهما يقدم؟ اللي في الكتاب اللي ذكره يعني في أثناء المخطوطة أثناء خطه. طيب وغيره؟ هو كتب على ظهر كتابه أثبت هذا الاسم، وداخل كتابه قالوا سميته هكذا. لا، هو بخطه، هو بخطه الاسم بخطه الذي هنا بخطه، وكذلك في داخل الكتاب هذا كتاب بخطه قال وسميته. لماذا؟ عدل الاسم. طيب كان يضرب عليه التعديل هذا. أيهما الملاحظ دائما محل العنوان؟

عمل القلوب وعمل الأبدان كما تقدم، ويسمى توحيد الإلهية، لأن الإلهية وصف الباري تعالى، ويسمى توحيد العبادة لأن العبادة وصف العبد الموحد المخلص لله في أقواله وأعماله وجميع شؤونه. والقرآن العظيم يكاد كله أن يكون تقريرا لهذه الأصول العظيمة، ودفعا لما يناقضها ويضادها من التعطيل والتشبيه والتنقيص ومن الشرك الأكبر والأصغر والتنديد. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن كتابه حاو لأنواع ثلاثة من علوم القرآن، شرع يبين النوع الأول من علوم القرآن وهو علم العقائد وأصول التوحيد، وذكر رحمه الله تعالى أن هذا العلم هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملها، وبه تستقيم القلوب على العقائد الصحيحة، وبه تزكو الأخلاق وتنمو، وبه تصح الأعمال وتكمل. وإنما كان علم الاعتقاد أشرف العلوم لأمرين اثنين، أحدهما بالنظر إلى متعلقه وهو العلم بالله سبحانه وتعالى، فإن العلم بالله أشرف من العلم بغيره، والثاني بالنظر إلى الثمرة الناتجة منه، فإن ما يثمره هذا العلم من خشية الله سبحانه وتعالى ومحبته والإخبات له وطلب الزلفى عنده يجعله مقدما على غيره من العلوم، فلأجل عظم متعلقه وجلالة ثمرته صار علم الاعتقاد العلم المقدم على العلوم كافة. وموضوع هذا العلم هو حقوق الله سبحانه وتعالى التي نشرها المصنف بقوله: وموضوع هذا العلم البحث عما يجب لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، إلى أن قال: وكذلك البحث عما يجب الإيمان به من الرسل، إلى أن قال: فهذه مجملات مواضيع هذا العلم. والسمط الحاوي أن يقال إن موضوع علم التوحيد هو حقوق الله تعالى، وما يندرج تبعا لها ملحق بها كحق الملائكة والرسل والكتب وأشباهها من أصول الإيمان، فإنها ترجع إلى حق الله سبحانه وتعالى، لأن حقيقة التوحيد كما سلف هو إفراد الله بحقوقه، فيكون موضوع هذا العلم أصالة هو حقوق الله عز وجل، ويلحق بها ما كان تابعا، فإن بقية أصول الإيمان تابعة للأصل الأعظم وهو الإيمان بالله، فإن الإيمان بالله يتبعه الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم بين أن أعظم علم العقائد العلم بالتوحيد، والعقائد قد تطلق ويراد بها معنى عام وهو جميع الاعتقادات الباطنة، سواء ما تعلق بالله مما يسمى توحيدا أو ما تعلق بغير، فيطلق علم التوحيد على إرادة بعض علم العقيدة، ويكون علم العقيدة متعلقا بجميع أنواع الاعتقادات الباطنة مما يختص بالله وبغيره مما جاءت به الآية والأحاديث. ويكون من أفراد علم العقيدة العلم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وعرف رحمه الله تعالى علم بالتوحيد بقوله: وهو العلم بما لله من جميع صفات الكمال. وباعتبار النظر إلى تعريف التوحيد بكونه قواعد، يقال علم التوحيد هو قواعد تعرف بها حقوق الله، هو قواعد تعرف بها حقوق الله، فإن هذا تعريف للتوحيد باعتبار كونه علما. وتقدم أن العلوم تعرف باعتبار كونها قواعد، فيقال في مصطلح الحديث: هو قواعد يعرف بها حال الراوي والمروي إلى آخره. ويقال في علم العربية أي النحو: هو قواعد يعرف بها أحوال وأواخر الكلمات إلى آخره. ويقال كذلك في علم التوحيد: هو علم هو قواعد تعرف بها حقوق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا العلم مبني على اعتقاد وعلم وعلى تأله وعمل. وبعبارة وجيزة: أمر توحيد الله سبحانه وتعالى متعلق بشيئين اثنين، أحدهما معرفة وإثبات، والثاني قصد وطلب وإرادة. فالأول وهو المعرفة والإثبات، معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وكمالاته، ويندرج في هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما الثاني وهو ما يتعلق بالإرادة والطلب والقصد، فهو ما يتعلق بأعمال الخلق وإخلاصها لله سبحانه وتعالى، ويندرج فيه توحيد الإلهية. فالتوحيد باعتبار ما يجب على العبد يقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد الإرادة والقصد والطلب. فتوحيد المعرفة والإثبات يراد به أن تعرف ما لله عز وجل من كمال في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، والثاني وهو توحيد الإرادة والقصد والطلب يراد به أن توحد الله سبحانه وتعالى فيما له من عبادة تتقرب بها إليه، وأن تخلص ذلك له سبحانه وتعالى. ومن يقسم التوحيد ثلاثة أقسام فيقول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، هذا تقسيم التوحيد باعتبار ما يجب لله عز وجل. الأول تقسيمه باعتبار ما يجب على العبد، فأنت يجب عليك أن توحد في المعرفة والإثبات، وأن توحد في الطلب والإرادة والقصد. وباعتبار ما يجب لله عز وجل من حق، فإنه يجب توحيده في ربوبيته، ويجب توحيده في إلوهيته، ويجب توحيده في أسمائه وصفاته. فالتقسيمان يصدق أحدهما الآخر وهما غير متعارضان، لكن المناط الذي علق به التقسيم الثنائي هو باعتبار ما يجب على العبد، والمناط الذي علق به التقسيم الثلاثي هو باعتبار ما يجب على ما يجب لله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره. قال الله تعالى: قل صدق الله. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: قل أنتم أعلم أم الله. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وقال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآيات في هذا المعنى العظيم كثيرة، تدل أوضح دلالة على أن أفرض الفروض على العباد أن يصدقوا الله تعالى في كل ما أخبر به عن نفسه، في كل ما أخبر به عن نفسه من صفات الكمال وما تنزه عنه من صفات النقص، وأنه أعلم بذلك من خلقه، وشهادته على ذلك أكبر شهادة، وخبره عن نفسه وعن جميع ما يخبر به على درجات الصدق. وذلك يوجب للعبد أن لا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي خبر يخبر الله به، وأن ينزل ذلك من قلبه منزلة العقيدة الراسخة، منزلة العقيدة الراسخة التي لا يمكن أن يعارضها معارض ولا يعتريها شك، وأن يعلم علما يقينيا أنه لا يمكن أن يرد شيئا يناقض خبر الله وخبر رسوله، وأن كل ما عارض ذلك ونافاه من أي علم كان فإنه باطل في نفسه وباطل في حكمه، وأنه محال أن يرد علم صحيح يناقض ما أخبر الله به. وتدل أكبر دلالة على أن من بنى عقيدته على مجرد خبر الله وخبر رسوله فقد بناها على أساس متين، بل على أصل أصول كلها، ولو فرض وقدر معارضة أي معارض كان، فكيف والأدلة العقلية والفطرية والأفقية فكيف والأدلة العقلية والفطرية والأفقية والأفقية والنفسية كلها تؤيد خبر الله وخبر رسوله وتشهد بصدق ذلك ومنفعته. ولهذا مدح الله خواص خلقه وأولي الألباب منهم حيث بنوا إيمانهم على هذا الأصل في قوله: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وقال تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وعلم من ذلك أن ابتداع أهل الكتاب الباطل أقوال وعقائد ما أنزل الله عليها من سلطان ولم تبن على الكتاب والسنة، بل على عقول قد علم خطر أصحابها وضلالهم أنه من أبطل الباطل وأسفل السفة، حيث رغبوا عن خبر الله وخبر رسله إلى حيث سولت لهم نفوسهم الأمارة بالسوء ودعتهم عقولهم التي لم تتزك بحقائق الإيمان ولا تغذت بالإيمان الصحيح واليقين الراسخ. يكفي هذا الأصل في رد جميع الأقوى أقوال أهل الزيغ بقطع النظر عن معرفة بطلانها على وجه التفصيل، لأنه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشرعية والبراهين السمعية علمنا بطلانها، لأن كل ما نافى الحق فهو باطل وما خالف الصدق فهو كاذب. من علوم القرآن المتعلقة بعلم العقائد والتوحيد وجوب تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل خبر، وتقديم خبرهما على خبر غيرهما. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آية عدة دالة على الأول، فقال: قال تعالى: قد صدق الله، وقال: ومن أصدق من الله قيل، إلى آخر الآيات. ولم يذكر رحمه الله تعالى ما يوجب تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الجامع في تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإن الله عز وجل نزه نفسه عما وصفه به المشركون ثم سلم على المرسلين لكمال خبرهم عن ربهم سبحانه وتعالى. وبخصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل: لو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لقطعنا منه الوتين وهو العرق المعروف في العنق. فهذه الآية مع الآية التي ذكرها المصنف تدل على وجوب تصديق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتوحيد الله، فإن الله عز وجل أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يخبر بخبره، فإن الله عز وجل جعل قوله وحيا كما كان هذا وصفا لقوله سبحانه وتعالى، فقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي كما القرآن وحي. وإلى ذلك أشار العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في قوله: فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. فالقرآن والسنة كلاهما وحي من الله، فما تضمناه من الخبر أصدق وأحسن وأتم وأكمل من خبر غيرهما. فالعلم الكامل المثمر للإيمان الصادق فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى هو ما كان منظوما في دلالات القرآن والسنة، ولا يأتي خبر خارج خبر القرآن والسنة يخالف ما دل عليه القرآن والسنة من كمالات لله سبحانه وتعالى وبيان لحقه، إلا كان ذلك الخبر موؤودا مكذوبا، فإن ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واف ببيان ما له سبحانه وتعالى من كمال وحق. ومن خرج عن هذه الطريقة وارتضى غير خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لم يزل في حيرة وشك وتيه وضلالة، بخلاف من أخذ بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وبنى عليه إيمانه فإنه يدل إلى أحسن الطرق، كما قال الله عز وجل في